الركايب روحت للشيخ شافي قبل شافي ما نوينا بالكوفة. الشيخ قام لا نطق بالقال يا فيا أتجرد من همومي يوم أشوفه. الركايب روحت للشيخ شافي قبل شافي ما نوينا بالنكوفة. الشيخ قام لا نطق بالقال يا فيا أتجرد من همومي يوم أشوفه. شفت سافي قلت ليته فوق راسي طاح طوفه. الحياة بيعيش ما هو بمتعافي وانت وفى ما على مثل حسوفه. ما يسرك لو عطيته وقت ضافي اشهد انه ما تجمل مع ضيوفه. كم عزيز فوق شوك الوقت حافي يتبسم ويتعارك مع ظروفه. السنين عجافة والعمر متقافي والليالي ما وراها من مروفه. شافي قبل شافي ما نوينا بالنكوفة. الشيخ قوم لا نطق بالقول يا فيا أتجرد من همومي يوم أشوفه. وسط قصر فن فن ما هو طافي قصر عز يقدم ضيوفه مضوفه. الأمير اللي شبر يمنى وافي الأمير اللي على هرجه طروفه. فدوتك شيخني طر ما يشافي غير لا صارت عزيمة ومحفوفة. شفت سافي قلت ليته فوق راسي طاح طوفه. الحياة بيعيش ما هو بمتعافي وانت وفى ما على مثل حسوفه. ما يسرك لو عطيته وقت ضافي اشهد انه ما تجمل مع ضيوفه. كم عزيز فوق شوك الوقت حافي يتبسم ويتعارك مع ظروفه. السنين عجافه والعمر متقافي واللي